عندي سؤال، والله في عندي سؤال، لو امكن يعني في امريكا مطروح وفيه نقاش في خلع الزوجة، يعني خلع الزوجة للزوج، هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج اذنه ام لا يشترط؟ هل يشترط موافقة مين؟ الزوج، الزوج؟ نعم. لا بد من ذلك إلا في دراسة خاصة من قاض شرعي، إذا تبين له بأن الزوج لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه، فهو يفرق بينه وبينها رغم أنفه. أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج، فلا يكون المخالعة إلا بموافقته. نعم، والدليل؟ الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة، تكون بموافقة الزوجين اثنين، فإذا تفرد به أحدهما لم يجوز إلا إذا كان المتفرد هو الذي قال عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق. نعم، أنت تعلم أن المرأة ليس في يدها تطليق الرجل، وإنما هو الذي يطلق، لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم وبغي واعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة. بارك الله فيك شيخ. ممكن في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، يعني الافتداء بيد المرأة، لكن عليهما كانوا لابد من موافقة اثنين، يعني فيما افتدت به، لكن هل معنى هذا أنه يفرض على أحد الفريقين؟ لا، رضا الاثنين، يعني قصدي هذا الأدلة على انه يشترط رضا. هذا معنى المخالعة يا اخي، هي الفدية هي المخالعة. أيوة. وهذا الذي قلته انه ينبغي ان يكون بتراضي الزوجين الا في حالة وصفتها آلفا. نعم، قلت ماذا اخيرا؟ دليل يعني لهذا القول انه لابد من رضا يعني الاثنين. نعم، قال رب العالمين فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم، عليهما الزوج. نعم. والزوجه يعني الاثنين. اي نعم.